بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمده وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكي، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الحقيقة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما كانش عايز ان المسلمين يلتحموا بالترك او الصغر. ليه؟ احنا دلوقتي فتحنا فارس، خلاص تعتبر كده فارس فتحت، واخر حدودها خراسان دي، علشان نعدي نهر جيحون ونخش بعد كده. بقى عايزين اولا قوات كبيرة، وعايزين نأمن الفتوحات اللي احنا عملناها دي الاول. طيب نرجع بقى ليزدجرد. ليزدجرد بقى كان ارسل الى ملك الترك اللي اسمه خاقان، والصغر والصين زي ما قلنا، ملك الصين بعت له الكلام الطيب اللي قلناه ده، وقال له ان دول ناس يعني لو بيقتلوا الجبال هيقتلوها، ودول والله يقدروا يشيلوني من على الملك. ده كلام ملك الصين. لكن لما وصل الرسل بتوع يزدجرد الى ملك الترك خاقان، استعد هو ملك الصغر لانقاذ يزدجرد، وهما بيستعدوا بقى علشان يروحوا له ويعبروا بقى نهر جيحون ده، بس لقوا يزدجرد جاي ليهم. هو اللي عبر ورجع يزدجرد مهزوما طبعا، فما كانوش حصلوه. ايه الممنوع؟ قالوا لهم ده انا اتهزمت والمسلمون طلعوني لغايه ما نجوت بنفسي وجيت، بعد ما كان اول التحام بينه وبين المسلمين. اول ما عبر يزدجرد الى ملك الترك والصغد، تجمعت الجيوش بتاعتهم بقى اللي فاضل مع يزدجرد، مع ملك الترك اللي هو خاقان وبتاع الصغد ده. كل الجيوش دي عبرت الى خراسان عبر نهر جيحون، ثم الى بلخ. ده زحف بقى، ويعتبر كده في مدد وصل ليزدجرد، ممكن يقلب الكفة كده امام هذا الزحف من ملك خاقان. عمل ايه المسلمون بقى؟ انسحب المسلمون اللي هو مش قد بقى الجيش بالعدد الكبير ده اهو، انسحب المسلمون اللي هم الجيش بتاع الكوفة، جيش الكوفة، انسحب المسلمون الى مرو الرود، حيث انضم جيش الكوفة الى الاحنف ابن قيس. جيش الكوفة مع الاحنف ابن قيس في القوات بتاعة البصرة اللي كانت معاه. يبقى كده يعتبروا بقى الجيشين، يعني جيش الأحنف ابن قيس دلوقتي مع اثنين، جيش البصرة وجيش الكوفة. عددهم كام دول؟ يقدر بعشرين ألف مسلم. عشرين ألف مسلم وقفوا العشرين ألف مسلم دول اللي هو جيش الأحنف ابن قيس المكون من جيش البصرة وجيش الكوفة في مرو الروز. يزدجرد مع ملك الترك بقوات جديدة، وملك الصغر جاي من وراء الحدود مدد ليزدجرد بقيادة خاقان. استعد الجيشان للقتال، جيش المسلمين قيادة الأحنف بن قيس مكون من جيش البصرة والكوفة بعشرين ألف، ويزدجرد باللي معاه، وملك خاقان ملك الترك وملك الصغر. بينما الأحنف بن قيس قائد المسلمين يسير ليلا يتفقد الجيش، هو ده قائد، لازم يشوف الناس ازاي وايه الوضع. كان ماشي بالليل يتفقد الجيش، سمع الحوار الآتي بين رجلين من المسلمين، اثنين من المسلمين في العسكر. الاول بيقول للثاني: لو ان اميرنا اللي هو الاحنف بن قيس اسندنا الى هذا الجبل، خلى ظهرنا للجبل ده، فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقا، وكان الجبل في ظهورنا من ان نؤتى من خلفنا، كان قتالنا من وجهة واحدة، لو كده رجوت ان ينصرنا الله. هي فكرة جميلة جدا جدا جدا، ان يخلي الظهر من يعني يخلي يجي المسلمون ويخلي الجبل، يخلوا الجبل ده وراهم، يجي المسلمون ويخلوا الجبل ده وراهم، هيبقى قدامهم ايه؟ قدامهم العدو اهو. طب ورا العدو ده ايه؟ النهر. يبقى كأن ده خندق بالنسبة للمسلمين ضد العدو بتاعهم، يعني لما نضرب فيهم يجوا يرجعهم هيرجعوا على النهر. كان فعلا رأي طيب جدا جدا. أعجب سيدنا الأحنف بن قيس بهذا الرأي، فلما أصبح الصبح قال لجنده: إنكم قليل وإن عدوكم كثير، فلا يهولنكم، خفوش، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ارتحلوا من مكانكم هذا فأسندوا إلى هذا الجبل، روحوا استندوا له، واجعلوه وراء ظهوركم، حطوا الجبل ده وراء ظهركم، واجعلوا النهر بينكم وبين عدوكم. يعني خد بإيه؟ برأي هذا الجندي اللي سمع كلامه بالليل: وقاتلوهم من وجه واحد. صح كده؟ يبقى حد المواجهة قدام، حد المواجهة هيبقى من قدام، زي ما قلنا بالضبط ان الكلام ده هو اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3، وزي ما حصل مع سيدنا عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري في حادثة يوم الرجيع لما كان معاه 10 واسند ظهره الى الجبل فاصبح حد المواجهة من قدامه، وزي ما حصل لسه دلوقتي واحنا بنتكلم في الفتوحات مع سيدنا سارية ابن زنين الكناني الدؤلي في فتح فتى وضرب جرج، لما سيدنا عمر بن الخطاب قال يا سارية الجبل الجبل، فأسند ظهره إلى الجبل. التحم الفريقان اللي هم المسلمون، نصهم من أهل الكوفة ونصهم من أهل البصرة، عددهم 20,000، مع جيش يزدجرد مع ملك الترك خاقان، المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس زي ما قلنا. التحم الفريقان قتال، لكن لسه ما انتهتش المعركة، لسه ما نعرفش مين اللي هيفوز. كان إذا جاء الليل انسحب الجيشان، ده بيرجع كده وده بيرجع كده. أراد الأحنف بن قيس أن يعرف الفرس لما بينسحبوا مع الترك بيروحوا فين، فخرج بنفسه، شوف الشجاعة والقوة، خرج بنفسه ليلا وما قالش لحد، وقعد يراقب جيش المشركين، يشوف خاقان ويزدجرد وملك الصغد معاهم بيروحوا فين لما ينسحبوا بالليل دول. ظل يراقب طول الليل لغاية ما شاف القاسم، شاف ان في الصبح واحد بس بيطلع كده لوحده من الترك، معاه الطوق بتاعه ومعاه طبلة، يضرب على الطبلة ويروح واقف، يروح اللي ورا كلهم جايين الجيش يطلع ويقف وراه. اتاري طريقة القتال عند الترك، الثلاثة الاول كل واحد يطلع يضرب على الطبلة ويقف، يوم الجيش يطلع ويقف وراه، واحد اثنين ثلاثة، وبعدين تبتدي المعركة. اول ما شاف الاحنف بن قيس اول واحد طالع من جيش الترك ده ومعاه الطوق بتاعه والطبلة اللي هيضرب عليها دي، طلب ضرب بالطبلة بتاعته وهيقف قدام العسكر بتاعه لسه، حمل عليه الاحنف بن قيس، ده يضرب وده يضرب، الحمد لله طعمه سيدنا الاحنف بن قيس طعم فقتلته، ادي اول واحد مات. ثم اخذ الاحنف بن قيس موقف التركي هذا موقف بتاعه بعد ما لبس الطوق بتاعه ومسك الطبل اخذ طوق. خرج بقى الواحد تاني، التاني ده من المعسكر بتاع الترك، وضرب بالطبلة وبيقف. راح على طول سيدنا الاحنف بن قيس حمل عليه في مبارزة بس بالرماح، فطعن الاحنف بن قيس التركي الثاني فقتله. طلع الثاني برضه معاه الطبلة بتاعته والطوق، برضه قتله الاحنف ابن قيس. ثم انصرف مسرعا عائدا الى جيشه. ايه اللي حصل بقى؟ طلع الترك بعد ما سمعوا الضرب، ضرب الطبل ده هو بدا الجيش الاولاني يطلع، لقى القائد اللي كان هيطلع وراه ميت. الجيش الثاني بيطلع لقوا الثاني ميت، الجيش الثالث بيطلع لقوا الثالث ميت. اعتبر الترك ان ده فأل سيء جدا. يعني ايه ده؟ ثلاث قادة ماتوا، طب مين اللي موتهم؟ طب اذا كان عمل كده في القادة مال هيعملوا فينا كده ايه؟ ثم بقى لنا كام يوم بنقاتل ومش عارفين نعمل مع دول حاجة. طبعا هنا الترك ما لهمش بقى في موضوع القتل او القتال ده، هما بيقاتلوا ليه؟ ده الترك بيقاتلوا علشان يتضجر. يعني ما لهمش مصلحة، لا ناقة ولا جمل في هذه الحرب. لكن الحقيقة كان السبب حكاية قتل الثلاثة دي. في سبب تاني، ان بيقولوا ان يزدجرد اتفق مع خاقان على انه يشغل ويشاغل المسلمين، اللي هو ملك الترك الخاقان ده، على بال ما يزدجرد يروح مرو الشاه جان وياخد الخزائن بتاعته اللي كان حاططها هناك، على اساس ان في حامية مسلمة دلوقتي موجودة هناك في مرو الشاه جان، لكن حامية بسيطة. لكن هو كان خايف يزدجرد ان الاحنف ابن قيس اللي معاه يروحهم الى مرو الشاه جان ويقعدوا فيها، خلاص بقى مش هيقدر ياخد الخزائن بتاعه. ولذلك فعلا ملك الترك خاقان